ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوام وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس ولا تفجع الأسئلة